الزمن الذي نحن فيه يعج بالفتن، يعج بالكثير من أصحاب المآرب، منهم من يظهر وأكثرهم من يخفي، وقد يأتيك من تظن به خيرا لا قدر الله، وهو إنما يلتمس منك أن تكون حطبا لنار يريد أن يوقدها. وثمة أبيات حفظتها وأنا فتى في سنكم أو قبل ذلك، نفعني الله بها نفعا عظيما. يقولون في زمن بني أمية جاء أحد الناس إلى رجل له أثره في الناس، فأخذ يغري أن يؤجج الناس على بني أمية، فقال أبياتا منها: وليس بضائري ما آخر الأبيات، وليس بضائري لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائر ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. أول طرائق الضياع حفظنا الله وإياكم من كل سوء أن يشغل الإنسان بغيره، أول طرائق الضياع أن يشغل الإنسان بغيره. ولما كان أحد الناس عياذا بالله في زمن الأمويين يبغض علي بن أبي طالب ويوالي عثمان، والدين جاء بموالاة عثمان وموالاة علي، كلاهما من الصحابة، بل من أجلاء الصحابة من الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فجاء هذا الرجل كتب إلى أحد العلماء: اكتب لي عن حسنات عثمان ومساوي علي. فالعالم أخذ الورقة وقطعها مزقها وألقاها في التنور وقال للمبعوث للرسول: ارجع إلى سيدك وقل له ما صنعت. فرجع الرسول إلى السيد وأخبره، فلما أخبره أعاد السؤال واستغل سلطانه في أن يلزم العالم بالإجابة. فلما وصل السؤال مرة أخرى إلى العالم: اكتب لي عن محاسن عثمان ومساوي علي، كتب عليها، انظر ماذا كتب. كتب: والله لو أن لعثمان محاسن مثل البحر لما نفعتك، ولو أن لعلي مساوي مثل البحر لما ضرتك، وإنما ينفعك عملك ويضرك وتضرك خطيئتك، ينفعك عملك الصالح وتضرك خطيئتك. فأوصاه بما ينفعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نحن نعلم أن الأمة تمر بأمور عظام، نعم، لكن الوقت ليس وقت تشفي، ليس وقت تلاوم، ليس وقت عتاب، إنما الوقت وقت بناء على أمر بين، على أمر صالح، على أمر تقي.